الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداعٍ يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. وهذه الأمثال تضرب للتوضيح وللتقريب. قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. الصراط هو الطريق الواسع والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فهو طريق لا اعوجاج فيه. فقال: صراطا مستقيما على كنفي الصراط زوران. على كنفي الصراط تثنية كنف، يعني على جانبيه أو على حافتيه، على جانبي الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: زوران. زوران أو سوران. سوران المراد بهما جداران، يعني جدار عن, عن, عن, عن جانب وجدار عن جانب. فهذا صراط الذي هو مستقيم لا اعوجاج فيه، طريق واسع لا اعوجاج فيه، وعلى جانبي على جانبيه سوران، وهذان السوران ممتدان مع هذا الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: لهما أبواب مفتحة. هذان السوران اللذان على جانب الصراط لهما أبواب مفتحة. قال عليه الصلاة والسلام: على الأبواب ستور، جمع ستر، يعني ستور مرخات. الأبواب هذه مفتحة لكن فيها ستور، كل باب فيه ستر، يعني الذي يريد أن يدخل من الباب يدخل من وراء ذلك الستر. قال: وداع يدعو فوقه، يعني داع على رأس ذلك الصراط. هذا كله كما قلت تمثيل، ثم يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأجل التقريب والتوضيح. فهذا طريق واسع لا اعوجاج فيه، وعلى جانبيه جداران، كل جدار فيه أبواب، وهذه الأبواب مفتحة ليست مغلقة، ولكن فيها ستور مرخات على تلك الأبواب. وداع على رأس الصراط، داع على رأس الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام هي الجنة، وسميت بدار السلام لسلامتها من كل الآفات ومن جميع الآفات ولكمال نعيمها، فسميت بدار السلام. قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هذا الصراط المعنوي الذي أمرنا الله جل وعلا بالاستقامة عليه، وأن هذا صراطي مستقيما. هذا هو الصراط المعنوي الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، أمرنا بالاستقامة عليه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام مفسرا هذا المثل، قال: والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله. هذه الأبواب الموجودة في تلك في السورين على جانبي الصراط، يقول صلى الله عليه وسلم بأنها هي حدود الله، بمعنى أن تسير على الصراط، هذا الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، لكن إن ذهبت إلى تلك الأبواب فستخرج هنا عن كمال الاستقامة، إذا كان الأمر يتعلق بمعاصي فقط. الحدود الله يعني محارم الله سبحانه وتعالى، فمن دخل الباب فإنه ينحرف عن الاستقامة، عن كمال الاستقامة وكمال الإسلام، إذا كان الأمر يتعلق بمعاصي فقط حتى وإن كانت كبيرة من كبائر الذنوب. قال: والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، يعني محارمه، محارم الله عز وجل التي منع العباد من الوقوع فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، يعني لا يقع أحد في المحارم حتى يذهب إلى ذلك الباب ويكشف الستر، بل الذي يكشف الستر فقط ربما لأجل أن يطلع فقط يكاد أن يقع، لا يسلم من أن لا يدخل الباب. فإذا ذهب للباب فقط وقارب ذلك الستر ف فإنه يكاد يقع فلا يسلم. وهذه الأبواب كما قال صلى الله عليه وسلم هي حدود الله سبحانه وتعالى التي هي محارمه والتي نهانا أن نقع فيها سبحانه وتعالى. فأنت مطلوب منك أن تسير على هذا الطريق الواسع، لكن إذا ذهبت إلى تلك الأبواب فإنك تكشف الستر وتدخل فتقع في محارم الله عز وجل. فهذا هو المراد، أن الواجب علينا أن نستقيم على دين الله جل وعلا وأن نسير على هذا الصراط المستقيم المعنوي، وأن نترك محارم الله جل وعلا التي حرمها سبحانه وتعالى، وأن لا يقرب الإنسان تلك المحارم، فلا تقرب تلك الأبواب. فإن الأبواب هاتي إذا قاربتها ثم ذهبت إلى الستر فكشفته تكاد تدخل، لا تسلم من أن لا تدخل وتقع في محارم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر. هذا الستر الذي هو حاجز يمنعك من الوقوع في دخول ذلك الباب، يعني الوقوع في المحارم. والستر هذا هو دين المرء ومرؤته وحياؤه وعفته، هذه كلها تمنعه من أن يقع في محارم الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. واعظ ربه، هذا الواعظ الذي جعله الله جل وعلا في قلب كل مؤمن، ما أودعه الله عز وجل في قلب كل مؤمن من الإيمان، هذا الذي يمنعه من أن يقع في المعاصي والمحرمات، يعني يمنعه من أن يدخل ذلك الباب، من أن يكشف الستر ويدخل من وراء ذلك الستر فيدخل الباب. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. قال: ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه وواعظ الله في قلب كل مؤمن. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. قال: وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، يعني سيروا على هذا الصراط المستقيم ولا تعوجوا، يعني لا تميلوا فتحيدوا عن هذا الصراط، هذا الطريق. إذا كان هذا الطريق واسع ومستقيم لا اعوجاج فيه، سر عليه ولا تميل عن ذلك الطريق عن ذات اليمين وذات الشمال. هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الداعي على رأس الصراط يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. قال: وفوق ذلك داع يدعو، هذا الداعي للصراط يقول: استقيموا على هذا الصراط، وفوق هذا الداعي داع آخر أيضا يدعو يقول: كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه. ويلك، وهذه كلمة توجع وترحم تقال لمن يقع في المهلكة ولا يستحقها، فيقول له هذا الداعي الذي فوق ذاك الداعي الذي على الصراط يقول له: ويلك لا تفتحه، يعني يزجره عن فتح الأبواب، يعني إذا حاد عن الصراط، عن هذا الصراط الذي أمره الداعي الأول بأن يستقيم عليه فيذهب إلى الأبواب لأجل أن يفتحها، فنهى أن يذهب أن يفتح تلك الأبواب، فيقول له هذا الداعي الآخر يقول له: ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. بمعنى يا إخوان، هنا تحذير، أنك مجرد تصل إلى ذلك الباب تفتح الستر اللي ترى من وراء الباب تدخل، لا تسلم، فإذا قاربت المعاصي وقعت فيها. فلهذا نهاه أن يقربه، لأنه إن قارب ذلك الباب وكشف الستر تريد أن ترى من وراء الستر فقط تدخل، لا تسلم من الدخول. فقاله: فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فقال عليه الصلاة والسلام قال: قال ابن مسعود: فأخبر أن الصراط هو الإسلام، يعني هذا الصراط الذي الداعي يأمر بالاستقامة عليه هو دين الله جل وعلا. قال: وأن الأبواب المفتحة محارم الله، الأمور التي حرمها الله عز وجل علينا. قال: وأن السطور المرخاة حدود الله، حدود الله التي نهانا الله عز وجل أن نقربها، تلك حدود الله فلا تقربوها، الواجب أن يبتعد الإنسان عنها، لأنك إذا قاربتها تكاد تكشف الستر، وإن كشفته فإنك تدخل ولا تسلم من الدخول. أي الوقوع في المحارم. قال: والداعي على رأس الصراط هو القرآن. الداعي على رأس الصراط الذي يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا هو القرآن. فأنت إذا قرأت القرآن وجدت فيه من الهدايات الشيء العظيم. فالقرآن يدعونا للاستقامة على دين الله جل وعلا والابتعاد عن محارمه وعدم قرب المحارم وتعدي الحدود. فالقرآن فيه من الهدايات الشيء العظيم لمن قرأه وتدبره، فيجد فيه الدلالة على هذا الصراط والدعوة إلى الاستقامة عليه. قال: والداعي على رأس الصراط القرآن، بما فيه من الأوامر وفيه من النواهي وكذلك من الآداب والإشارات. قال: والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. ذاك الداعي الذي يقول ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، داع فوق الداعي الأول الذي هو القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فكل مؤمن من الله جل وعلا عليه بالإيمان وما أودعه من الإيمان فيه في قلبه، فإذا هم بالوقوع في المعصية فذاك الداعي يدعوه إلى أن يترك، هذا واعظ الله جل وعلا، أن يترك المعاصي ولا يقع فيها، وأن يجتنب حدود الله سبحانه وتعالى، أن يتعداها ولا أن يقربها. فهذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بهذين الروايتين لأجل التقريب والتوضيح. وفي الدعوة أن المسلم يحرص على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحيد عنه بالوقوع في حدود الله، تعدي حدود الله والوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى. ومن الجميل أن يأخذ بنصائح من يدعوه إلى الخير. فهذا الداعي الذي يدعو إلى الخير القرآن، الذي يدعو إلى الخير واعظ المؤمن الذي في قلبه، أن يستجيب لذلك، لأن استجابته لذلك فيها خير عظيم له بترك المحرمات والثبات على صراط الله جل وعلا المستقيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.